تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. في السينما المصرية كانت الأفلام الغنائية هي الموضة من الثلاثينات، بظهور أفلام محمد عبد الوهاب، الوردة البيضاء، يوم الحب، يحيى الحب، يوم سعيد، رصاصة في القلب، ممنوع الحب، لحد لست ملاكا، وظهوره كضيف أو كشريك في الإنتاج في غزل البنات، إلى جانب طبعا ظهور عبد الوهاب في فيلم منتهى الفرح لما المخرج محمد سالم رئيس منوعات التلفزيون عمل فيلم تلفزيوني في أمين الهنيدي الضرير في الفيلم، يعني بيدور على فنانين يجوا يحيوا فرح الجندي حسن يوسف اللي عائد من حرب اليمن، ومن ضمنهم غنى محمد عبد الوهاب هذه الأغنية. قالوا لي أهاني الود عليك ونسيكوا فات قلبك وحداني، قلبك وحداني ردت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. إلى جانب محمد عبد الوهاب ظهرت ليلى مراد وأفلام لنجاة علي وأفلام لرجاء عبده، ثم جاءت من لبنان نور الهدى، وجاءت بعدها صباح. وفي القسم الرجالي من نجوم السينما الغنائية كان في محمد أمين، عمل حب من السماء مع نجاة علي، وعمل أفلام كتير قوي قوي قوي، وأنتج أفلام وجوز مليحة يسري والأخري محمد أمين. إلى جانب بقى ده كان في عبد الغني السيد. عبد الغني السيد ده في ذاك الوقت قيل ان هو كان معبود النساء، الستات بتحبه جدا، وهو كان وسيم، وقيل انه كان دمه خفيف وكان شوفه حلو. طبعا عمل الحان كتيره جدا، وقام ببطوله عدد كبير من الافلام. وراء الستار ده من الافلام اللي عملها، حنان كانت البطله فيه، فتحيه احمد، معروف الاشكافي كان فيلم فيه مشهد بالالوان في اخر الفيلم. طب في فيلم انتاج واخراج يوسف وهبي سفير جهنم، عبد الغني السيد عمل ايه بقى؟ مفروض ان الشيطان اعوذ بالله في الفيلم بيغوي عيله صغيره، بشاره وكيل الغلبان ومراته فردوس محمد، وبيسلط ليلى فوزي على بشاره وكيل وعلى فردوس محمد مين؟ عبد الغني السيد. وتضحكوا بقى لما تشوفوا عبد الغني السيد بيغني في عربيه مكشوفه ماشيه، وجنبه فردوس محمد وهي مبسوطه قوي وهو بيغني لها في سفير جوهان. انا روميو وانت جولي، انا روميو وانت جولي، من شوقي جيتك للبيت من بعد ما دمت ولفيت، على شعورك وقت عبد الغني السيد عمل بطولة فيلم هو والراقصة الشهيرة في ذاك الوقت بيبا عز الدين. الفيلم كان اسمه ليالي الأنس، وفيلم ليالي الأنس طبعا غنى كالعادة أغاني كتيرة جدا، أشهرهم كانت الغنوة اللي بتتغنى بمين؟ بالبيض الأمارة والسمر العزارة. البيض جرحوني برمش العيون، أشهر أفلام عبد الغني السيد هو فيلم شارع محمد علي. وشارع محمد علي غنى عدد كبير جدا من الأغاني، وما زالت أغاني عبد الغني السيد في هذا الفيلم مشهورة وبتتغنى لحد دلوقتي من عدد كبير جدا من المطربين في جميع أنحاء الوطن العربي. أنا عايزكم تذكروا لي غنوتين من الأغاني الشهيرة اللي ما زالت منتشرة في حياتنا الآن، رغم أن ظهورها كان في الأول في شارع محمد علي، وأنا بسهل لكم الحكاية قوي، اللي أنتج وظهر سنة 47 باي حاجة كده يعني من زمان قوي. في غنوتين من أشهر أغاني عبد الغني السيد، إيه هما اسم الأغنيتين اللي غناهم عبد الغني السيد في فيلم شارع محمد علي؟ أعداني العيد، يلا نجرب. إذا عرفتوا الحل استنوا، ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وابعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.